من المسائل أولا من نقرأ له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل فيما يتعلق فيما مضى من الباب السابق، باب ما جاء في الطيرة. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. قد وضحنا أن هذه المسألة تتعلق أن مكذب الرسل من يهود ونصارى ومن كان بعدهم من المشركين إذا جاءهم الرسل الأنبياء بالحق قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بدعوتكم وتشاءمنا بطريقتكم. فأخبر الله عز وجل أن هذا التشاؤم لازم لهم، وأن طائرهم وتشاؤمهم عند الله سبحانه وتعالى، إما من جهة القدر الذي يقضيه ربنا سبحانه وتعالى فهو من الله، وإما من جهة السبب، فسبب ما أصابكم من عقوبات وبلايا ورزايا وبسبب ذنوبكم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنبه المؤلف على هذه المسألة، أن هذه الدعوة وهي قوله التشاؤم أنها طريقة المشركين والكفار، وأن تشاؤمهم هو بسبب ذنوبهم وخطاياهم، وأن ما أصابهم وأن ما أصابهم بسبب الذنوب، وأن كل شيء يقع في هذا الكون فإنه من الله عز وجل، فليس هناك ما يوقع البلاء ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية نفي العدوى، وذكرنا أن معنى قوله نفي العدوى أن النفي هنا نفي تأثير، نفي تأثير مجرد، لا أن العدوى لا تكون ولا توجد، فالعدوى موجودة وهي سبب ومن أسباب انتقال المرض العدوى، إلا أنها لا تؤثر بذاتها، لا تؤثر بذاتها، وإنما الذي يؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فنفى العدوى التي يتعلق بها المشركون والكفار الذين يظنون أن المرض ينتقل بنفسه، فأبطل الشارع هذا الظن وقال لا عدوى، أي ليس المرض ينتقل بنفسه. المسألة الثالثة نفي الطيرة، ونفيها هنا أيضا نفيها تأثيرا لا وجودا، فإن التطير والتشاؤم باق في هذه الأمة وقبلها إلى قيام الساعة، وإنما نفى رسولنا صلى الله عليه وسلم بقول لا طيرة أي لا تشاؤم، فليس هناك من الأشياء تشاؤم بها العرب كالشهور والأمكنة أو بالذوات والطيور وما شابهها، ليست فاعلة لشيء وليست سبب لشيء، وإنما الفاعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا طيرة أي لا تشاؤم، فجاءت الشريعة بإبطال التشاؤم. ورد حديث ابن عمر وابي هريرة في الصحيح أنه قال: إن كان التشاؤم في شيء ففي المرأة والدار والدابة. وهذا الحديث وقع فيه خلاف بين العلم، هل فيه إثبات التشاؤم وفيه إثبات التطير بالنساء والدار والدابة، أو أنه ليس حقيقة، أي لو كان التشاؤم في شيء لكان في هذه الثلاث أشياء. والصحيح أنه إن كان التشاؤم في شيء فهو في الدار والمرأة والفرس، ولا تشاؤم فيها. وقد ذكر بعضهم أن شؤم المرأة لا تلد، وأن شؤم الدار ضيقها، وأن شؤم الدابة ألا تحمل ولا تلد. هذا أيضا ذكروا ذلك، وأن لا تكون مما يتيسر ركوبها ويتعسر ركوبها، فإن هذا أيضا من شؤمها. والصحيح أنه ليس هناك شيء يتشاؤم به، وأن التشاؤم والتطير هو من الشيطان. المسألة الرابعة نفي الهامة، وذكرنا معنى الهامة، قلنا لها معنيان: إما أنها البومة التي تطير على البيوت وتقع عليها فتشاءم بها العرب، وتظن العرب إذا رأت البومة أن بلاء سينزل بها أو سيموت صاحب هذا الدار، وإما أنها دودة تخرج من رأس الميت فتصيح على قبره حتى يؤخذ بثاره، دودة تخرج من جسد الميت أو من رأسه فتصيح، يسمى الصدى عند العرب، تسمى الصدى أي أنها تصيح حتى يتراد صوتها بين الجبال وفي الأودية حتى يؤخذ بثار هذا الميت. وهذا كما قسم لاها أي لا حقيقة له ولا تأثير له وهو باطل. أما من جهة الوجود فقد يوجد من يتشاءم بالبومة ومن يتشاءم أيضا بمثل هذه الخرافة التي تنتقل من ناس إلى ناس. المسألة السادسة أن الفأل ليس من ذلك، وقد ذكرنا أن الفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها المسلم، الفأل هي الكلمة الطيبة يسمعها المسلم. والفأل الفرق بينه وبين التطير ذكرنا بفارق ضبطناه، وهو أن الفأل هو ما ينشرح بصدر العازم، ما ينشرح بصدر العازم ويمضي لا أنه الذي أمضاه ولا أنه الذي قطع بعزمه، وإنما هو كلمة يسمعها العازم على الذهاب فيزداد انشراحا وسرورا بذهابه. فمثلا الرجل المسافر إلى مكة سمع في طريقه يا نجيح فاستأنس وتفاءل بهذه الكلمة أن أمره سينجح وأن أمره سيرشد، فنقول هذه الفأل الذي يحبه الله جل، وهي كلمة حسنة يسمعها المسلم. أما إذا كانت الكلمة الحسنة هي التي حملته على المضي فإن هذا يدخل في عموم التطير المذموم. المسألة السادسة الثامنة أو السابعة تفسير الفعل وقد وضحناه. الثامنة أن الواقع في القلوب مع ذلك مع كراهته لا يضر، أي أن القلوب وما يخطر فيها، وهذه قاعدة أن كل ما يخطر في القلب من خواطر ومن عوارض لا يسترسل معها المتفكر ولا يتمادى معه، وإنما يدفعها أنها لا تضره، أنها لا تضره. أما إذا استرسل معها وأصبح يرددها وأصبحت تؤثر في قلبه فإنه يؤاخذ بها. فهذا الرجل الذي رأى شيئا فأحزنه أو سمع شيئا فأحزنه وأصبح في قلبه شيء من التشاؤم فإن هذا لا يضره إلا في حالة واحدة، وهي إذا منعه من الذهاب، إذا منع الذهاب أصبحت هذه الكلمة لها في قلبه تأثير. أما أن يسمع كلمة ويتضايق ويحزن نقول هذا ضعف ولكنه لا يضر العبد، كما قال مسعود رضي الله تعالى عنه وما منا ولكن الله يذهبه بأي شيء، يذهب بالتوكل. فالتطير قد يقع في القلب وقد يقع شيء من الحزن عند سماع الكلمة لكنه لا يضره حتى يتشاءم وحتى ينقطع أو يمتنع من الذهاب لطريقه أو يترك ما كان يريد فعله بسبب الكلمة التي سمعها أو المنظر الذي رآه أو الطير الذي رآه. أما إذا وقعت في القلب ولم يمضي بها ولم يتأثر بها فإنها لا تضره ولا يؤاخذ بها العبد. وأعمال القلوب كما ذكر لا يؤاخذ العبد بهمه ولا بخطراته، وإنما يؤاخذ بما عزم وجزم على فعله، بما عزم وجزم على فعله، فوجد في القلب العزم والجزم، وإن لم تتوفر الأسباب لفعل ذلك المنكر فإنه يأثم بعزمه وجزمه. المسألة التاسعة ذكر ما يقول أو ماذا يقول المسلم إذا وجد مثل التشاؤم، رأى بومة أو رأى غرابا أو رأى واقا أو ما شاء أو حاتما أو أصم ما شابه ذلك، فما إذا يشرع؟ قلنا أولا لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه، وأن كل ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ففيه ضعف إما مرسل وإما إسناده ضعيف. ومع ذلك نقول أن قول من باب الدعاء لا حرج فيه، كما قال اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، اللهم أنه لا يأتي الحسن إلا أنت ولا يدفعها إلا أنت، فيقول المسلم هذا الدعاء من باب دفع التطير والتشاؤم. المسألة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا واضح لأن المتطير صرف شيئا من الأفعال أو صرف شيئا لغير الله عز وجل، فإن الطيرة عندما يتشاؤم بها المسلم يظن أن هذا التشاؤم له تأثير في هذه الحياة وأنها فاعلة وأنها مؤثرة، وكما ذكرنا إما أن يكون التطير داخل في الشرك الأكبر وإما أن يكون داخل في الشرك الأصغر، فيكون داخل في الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تطير بها أنها فاعلة استقلالا ومؤثرة استقلالا، أما إذا ظن أنها أسباب فإنها تكون من أي شرك؟ من الشرك الأصغر. والضابط لماذا قلنا من الشرك الأصغر؟ لأنه جعل سببا ما ليس بسبب لا شرعي ولا حسي، فكان ذلك من الشرك الأصغر. المسألة الحادية عشر تفسيره الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك. الطيرة المذمومة المحرمة هي التي تمضيك أو تردك سواء كان خيرا أو شرا، فإذا أرضتك فهو التطير المذموم. ما حملك على الذهاب وما منعك من الذهاب هو التطير المذموم. وكما قال ابن عباس: الطيرة ما أمضاك أو ردك، فالذي يمضيك أو يردك هو الطيرة المنهي عنها. هذه مسائل باب الذي سبق، وندخل بإذن الله جل في الباب الذي بعده وهو باب التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى: الحكمة في خلق النجوم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. وهذا الباب أطلق شيخ الإسلام الحكم فيه، وقد ذكرنا ضابطا فيما يطلقه شيخ الإسلام في تبويباته. فإذا كان الأمر الذي بوب عليه يحتمل ما هو مباح وما هو شرك وما هو محرم، فإنه يطلق التبويب فيه ولا يقطع بحكمه. فهنا قال: باب ما جاء في التنجيم، أي ما حكم التنجيم وما أجاء فيه من الأخبار، وهل هو مما ينافي التوحيد أو مما لا ينافيه. ولكن حيث أن المؤلف ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، فإن من صوره وأنواعه وأقسامه ما ينافي التوحيد، فإن منه ما ينافي التوحيد، إما ينافيه من أصله وإما ينافيه من كماله. وكل ما يذكر في هذا الكتاب من أبواب فإنها تتعلق بمسائل التوحيد. لا بد أن نفهم أن ما يذكره شيخ الإسلام في هذا الكتاب فإنه يتعلق بالتوحيد، إما من جهة إثباته، إما من جهة ما يكمله ويزيده ويحققه، وإما ذكر ما ينافيه، إما من أصله وإما من كماله. فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب التنجيم في كتاب التوحيد؟ التنجيم أصله من النظر في النجوم، يسمى المنجم نجما إذا نظر في النجوم، والتنجيم هو من النجوم. وسمي تنجيما لأن الناظر فيه والمتعلم له ينظر في النجوم ثم يعرف مسيرها ويعرف مثلا أثرها وما شابه ذلك. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم في تعريف التنجيم أنه ربط الحوادث، ربط التغيرات العلوية بالحوادث السفلية. قال هو ربط التغيرات العلوية بالحوادث السفلية، فيسمى هذا منجم، الذي يربط الحوادث العلوية بالحوادث السفلية يسمى منجما. وعلى هذا يكون ربط الحوادث السفلية والأرضية بالتغيرات العلوية يكون مما ينافي التوحيد، إما أن ينافيه من أصله وإما أن ينافيه من كماله الواجب. وعلى هذا نقسم التنجيم إلى ثلاثة أقسام. علم التنجيم أولا نقسمه إلى قسمين: علم محرم ولا يجوز باتفاق المسلمين وباتفاق أهل العلم إلا من شد وخالف في هذا الباب ولا عبرة بخلافه، وهو الذي ذكره أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام وابن الجوزي وغير أهل العلم، أنه ربط الحوادث العلوية أو ربط التغيرات العلوية بالحوادث السفلية، فيربط المتغيرات والحوادث السفلية بالتغيرات العلوية. وهذا الربط ينقسم إلى قسمين، العلم المحرم هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يجعل التغيرات المؤثرة في الحوادث السفلية استقلالا، فيجعل النجوم فاعلة وضارة ومستقلة بالتغيير والتبديل، وهذا ينافي التوحيد من أصله. ومن تعلم هذا العلم وربط الحوادث الأرضية بالحوادث العلوية وجعلها فاعلة لها، يكون قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام والتوحيد، ويكون شرك من أي نوع من أنواع الشرك؟ من جهة شرك الربوبية لا من جهة شرك الألوهية، من جهة شرك الربوبية لا من جهة شرك الألوهية. القسم الثاني هو أن يربط الحوادث العلوية وتغيراتها بالحوادث السفلية، إلا أنه لا يجعلها فاعلة استقلالا، وإنما يجعلها سببا، والذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وجعل النجوم سبب في تأثير الحوادث السفلية، هذا نوع من الشرك الأصغر، ويكون صاحبه واقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. إذا القسم المحرم ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. قسم أن يجعل النجوم وتغيراتها فاعلة مستقلة في فعلها بالحوادث السفلية، يكون أي من أي أنواع الشرك؟ من النوع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد من أصله. القسم الثاني أن يجعلها أسباب، مثلا خروج النوع العقرب يدل مثلا على الحرب وعلى الأضرار وعلى ما شبه ذلك، فجعل هذا النوع الذي خرج أو هذا الطائر الذي خرج سبب في الحروب وسبب في الأهلاك الذي يصيب أهل الأرض، نقول هذا من الشرك الأصغر. فإن جعل هو الذي فعل ذلك وهو الذي أهلك الناس وهو الذي أغرقه وما شابه ذلك، يكون من الشرك الأكبر. إذن هذا ما يتعلق في العلم المحرم الذي لا يجوز، هو أن يربط الحوادث العلوية بالحوادث السفلية، وإما أن يجعلها مستقلة بالفعل والضر، وإما أن يجعلها أسبابا. فالأول ينافي التوحيد من أصله يكون شركا أكبر، والثاني ينافي كمال التوحيد الواجب ويكون من الشرك الأصغر. ويسمى هذا العلم المحرم علم التأثير، علم التأثير والأسباب، وهذا محرم لا يجوز. فنقول لكل منجم يربط الحوادث العلوية بالسفلية ويجعلها مؤثرة أو سبب، نقول علمك هذا علم محرم. القسم الثاني علم التنجيم، ما يسمى بالعلم المباح والجائز، وهو علم التسيير، وذلك أن يعرف ويعلم منازل القمر ومنازل النجوم ومتى تخرج الأنواء وتغيب، حتى يعرف التواريخ ويعرف دخول الأهلة وخروجها، ويعرف مثلا متى يكون الوقت مناسبا للزرع والإنبات وما شابه ذلك. فهذا يسمى عند أهل العلم بعلم التسيير، أي سيران النجوم وخروج وطلوعها، حتى يعرف جهة القبلة، يعرف جهة الشمال من جهة الجنوب، يعرف متى ينبت هذا النبت في أي وقت من أوقات النجوم. نقول لا حرج في ذلك، وهذا الذي أجازه أهل العلم، بل لا خلاف بين العلم في جوازه على هذه الصورة. أما العلم الأول فهو المحرم والذي لا يجوز، ولذلك قال باب ما جاء في التنجيم، أي أن التنجيم منه ما هو محرم ينافي التوحيد، ومنه ما هو باح جائز لا ينافي التوحيد. ولأجل هذا أطلق الشيخ رحمه تعالى تبويبه بقوله باب ما جاء في التنجيم. إذن هذه المسألة الأولى، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، نقول مناسبته أن علم التنجيم إما أن يكون علما ينافي التوحيد من أصله، وإما أن يكون ينافي التوحيد من كماله الواجب. أما المباح فليس معنا في هذا المقام، ولا يدخل معنا لكتاب التوحيد، وإنما هم باب المباحات والجائز، ولا حرج على من تعلمه ونظره. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بذكر ما ذكره البخاري في صحيحه من حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن عروبة عن قتادة أنه قال النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها. خلق الله عز وجل النجوم لثلاث: زينة تزين السماء وترصع، لذلك من نظر فيها وتأمل في خلقها رأى جمالا باهرا في هذا الكون الواسع الفسيح، ورأى النجوم تطرز السماء بجمال متناهي في خلق الله عز وجل، فهذه زينة. كذلك رجوما للشياطين، فإن الشياطين إذا أرادت أن تسترق السمع وتستمع لكلام الله عز وجل أو تستمع لما يقضيه ربنا في السماء، فإن النجوم تأتيها محرقة شهاب يقذف به ويحرق به، فهي أيضا رجوما للشياطين وتحمي السماء من استراق السمع. العلامة الثالثة أو الأمر الثالث الذي لأجله خلق الله النجوم أنها علامات يهتدى بها، فيعرف الشمال بالجدي ويعرف المغرب بنجم يقال له التويبع يخرج عقب غروب الشمس، يسمى هذا النجم يعرف بنجم القبلة. يعرف أيضا ما يسمى بالنعائم لكن مشيرا إلى جهة القبلة. هذه النجوم يعرف بها الجهات ويعرف بها مواسم الإنبات وما شابه ذلك. إذا دخل نجم الوسم فإن الأرض بإذن الله تنبت، وإن الغرس والفسال تخرج بإذن الله الجل. إذا دخل وقت المربعانية ونجم المربعانية فإن أطيب ما ينبت به النخيل في هذا الوقت، نقول لا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، وهذا الذي أراده قتادة. وهل هناك علم آخر؟ نقول هذا الذي انتهى إلينا علمه. وأما من ابتغى في غير ذلك وهو ما يبتغيه المنجمون وما يبتغيه العرافون والكهان من أن الحوادث والتغيرات العلوية كما يسمى بأنجم الماء وأنجم النار، وأنه إذا خرج النجم المائي فإن الأرض تغرق وتهلك، وأنه إذا خرج النجم الناري فإن الأرض ستحترق ويصيب الناس بلاء وشدة، فهذا باطل لا حقيقة. ولذلك علي رضي الله تعالى كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير لما أراد أن يقاتل أهل الخوارج قال له بعضهم: أتقاتلهم في العقرب؟ أتقاتلهم العقرب؟ فقال رحمه الله تعالى: هم عندهم أيضا عقرب، أي أنه هم عندهم أيضا عقرب. ثم قال: والله لئن أخبر أنك تقيم على هذا لأسجننك ولا أقيمن عليك حتى تموت في سجنك أو تتوب إلى الله عز وجل. فهذا الذي ظنه ذلك الجاهل أن النجوم مؤثرة وأن نجم العقرب أنه سبب الهزام والانكسار، هذا باطل. وقد نصر الله عز وجل عليه، وعرف أن من تعلق قلب مثل هذه الأشياء أن توحيده ناقص وأن إيمانه فيه خلل، فإن النافع الضار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالمنجمون، وهذا في هذه الأزمنة كثير جدا ما يسمى بالأبراج وعلم الأبراج والنظر في الأبراج، وأصبح كثير من الناس ينظر متى ولد في أي برج من الأبراج ثم يقلب الصفحات ويفتح ما يسمى بالصفحات المتعلقة بهذا الأمر، ثم ينظر في أي برج هو، ثم يعيش على ما أصاب في هذه الحياة. لا شك أن هذا مما يدخل فيه الذهاب إلى الكهان والعرافين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالذي ينظر في الأبراج وينظر إلى البرج الذي ولد فيه ثم يربط ما أصابه ويوافقه على البرج الذي ذكره هؤلاء المنجمون، نقول أنت بهذا النظر وبهذا الربط قد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تقبل لك صلاة 40 يوما. كذلك ما ينشر على القنوات الفضائية من خروج الدجالين والمشعوذين والمنجمين الذين يربطون الحوادث الأرضية بالتغيرات العلوية، ويقول إذا خرج النجم الفلاني سيكون في هذه السنة أمطار كثيرة وسيكون خير كثير، نقول هذا كذب وباطل، ومن اعتقد أنها فاعلة فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، ومن اعتقد أنها سبب فقد وقع في الشرك الأكبر كما قد وقع في الشرك الأصغر، كما جاء في الصحيح حديث زيد بن خالد الجهني أنه كما قال الله عز وجل يقول: أصبحنا على إثر سماء، أي على إثر مطر، فقال وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. بل قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر بي. ومعنى مطرنا بنوء كذا أي بسبب خروج ذلك النجم، وهذا أنه جعل النجم سببا في نزول المطر. أما إذا جعله هو الذي أنزل المطر كان من الشرك الأكبر، وأما أن نقول نزل المطر في نجم الوسم فهذا باب الإخبار في وقت نزوله لا بسببية نزوله وتأثير ذلك النجم. فالفرق بين الإخبار بالوقت والزمان، وفرق بين الإخبار بالسبب والتأثير، فالمحرم ما كان سببا وتأثيرا. إذن هذا قول قتادة بن دعامة السدوس وهو إمام حافظ من أحفظ ما قال، يقول ما رأيت أحدا أحفظ منه رحمه الله تعالى، وقد ولد أكمه أي لا يرى رحمه الله تعالى ولا يبصر، ومع ذلك كان يحفظ حفظا متقنا حتى أنه كان لا يخطئ في البقرة ولا في حرف رحمه الله تعالى. وقد قال سيد ما رأيت أحفظ من هذا الرجل ممن دخل على سيد، مع أنه دخل عليه الزهري ورأى جمع من العلماء والحفاظ، ومع ذلك كان يمدح قتاده ويثني عليه ويعجب من شدة حفظه وإتقانه رحمه الله تعالى. وقد اتهم بشيء من القدر لكنه لا يثبت ذلك عنه رحمه الله تعالى، وهو من أهل السنة. قال رحمه الله تعالى فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، أي أن من طلب فيها غير أن تكون زينة ورجوما وعلامات وأراد غير ذلك فقد تأول فيها، أي سلك فيها مسلكا باطلا وحرف علمها إلى علم لا يجوز ومحرم، فقد أخطأ في هذا العلم. خطأ هنا قد يدور بين الكبيرة وبين أن يكون شركا بالله عز وجل. وأضاع نصيبه إما في الدنيا، وهو حتما أضاع نصيبه في الدنيا، إما في الدنيا وإما في الآخرة وهو الحتمي. أما نصيب الآخرة فإنه إذا وقع في الشرك الأكبر فإن مآله إلى النار خالدا فيها أبدا الآباد. أما في الدنيا فقد أخطأ لأنه بنى علومه على شيء باطل، بنى علومه على شيء باطل وعلق قلبه بشيء لا حقيقة له ولا وجود ولا تأثير له، فقد أخطأ وأضاع نصيبه الذي لو سلك فيه الأسباب الشرعية لنال نصيبا من الحظ من الخير، لكنه لما سلك هذا الطريق وهذه الوسيلة أضاع النصيب الدنيوي وأضاع النصيب الأخرى. والنصيب الأخرى يتعلق أي شيء بالحسنات والدرجات ودخول الجنات، فإما أن يمنع مطلقا من هذا الخير الأخروي وإما أن ينقص أجره الأخروي بسبب هذا النصيب الذي أخذ من الدنيا أو بسبب هذا العلم الفاسد الضال، وإما أن يكون علم مباح فلا يضره تعلم علم التنجيم. إذن علم التنجيم إما أن يكون محرم ينافي كمال التوحيد وإما أن يكون شركا منافي للتوحيد من أصله. وكلف ما لا علم له به، وهذه قاعدة أن المسلم لا يكلف نفسه ما لا علم له به، ولا يكلف نفسه ما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه، وإنما ينتهي إلى ما انتهى إليه الشارع بباب العلم خاصة لما يتعلق الأمور الغيبية، ننتهي إلى ما انتهى الله إليه وما انتهى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نتجاوز الحد الذي حده الله لنا في باب هذا العلم خاصة ما يتعلق بعلم الغيب وما يتعلق بما غاب عنا، فإن نقوله ما أذن لنا فيه بتعلمه. أما ما زاد على ذلك فهو التكلف المذموم. وإذا تلاحظ في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فيما غاب عنا لا يذكر إلا ما فيه منفعة لنا، لا يذكر إلا فيما فيه منفعة لنا. فمثلا أصحاب الكهف ذكر الله عز وجل أنهم 7 و8، وهذا لا يعنينا هل هم 7 و8 أكثر من ذاك أو أقل، والذي يعني هو أي شيء في هذه القصة أنهم اعتزلوا وتركوا بلاد الشرك والكفر ولجأوا إلى مكان يعبدون الله عز وجل فيه ويوحدونه بالعبادة، فهذا المقصود لهذه القصة. أما أن نتكلم كم عددهم وما لون كلبهم وما شابه ذلك هذا لم يذكره الله عز وجل لأنه لا فائدة من وراء ولا طائل من معرفته. كذلك في قصة آدم وما هي الشجرة التي أكل منها نقول هذا علم لا فائدة فيه، فلو علمنا أنها البلوط أو أن التفاح أو أن الموز أو أي فاكهة هل ينفعنا ذلك بشيء؟ الذي يعنينا في القصة أنه عصى ربه فغوى وأن الله أخرجه من الجنة بسبب أي شيء؟ بسبب ذنب ارتكبه. أما نوع الشجرة ولونها ومكانها هذا لا يعنينا، ومن هؤلاء نأخذ أن المسلم يحرص كل الحرص على ما يقربه إلى الله جل في باب العلم ويتعلم ما يزيد إيمانه وما يزيد تقواه وما يقربه إلى الله عز وجل. أما علم لا يقرب ولا ينفع بالآخرة ولا يزيدك قربا إلى الله عز وجل فهذا علم لا خير فيه إلا أن يكون سببا أو وسيلة لعلم يقرب إلى الله عز وجل أو فيه نفع للمسلمين وفيه نصرة بدين الله عز وجل فهذا يؤجر بنيته. وأما علم لا فائدة فيه كعلم التنجيم والنظر في النجوم من جهة ما يصير من حوادث أرضية فهذا علم باطل ومحرم والنظر فيه لا يجوز بل هو كبير من كبائر الذنوب. قال بعد ذلك وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص فيه، وترخص بذلك أحمد وإسحاق. الذي كرهه قتادة وحرب الكرماني ومن وافقهم من أهل وسفيان بن عيينة، كرهوا النظر في النجوم الذي يتعلق به التأثير والسببية، يتعلق به التأثير والسببية. أما النظر في النجوم الذي يعني الذي نعرف به جهة القبلة ونعرف به أوقات دخول الشهور وما شابه ذلك، فهذا لا يكرهه أحد من أهل العلم، بل كل أهل العلم متفقون على تجويزه، بل منهم من استحب وراءه من فضائل الأعمال، لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. أما العلم التأثير والسببية فهذا المحرم الذي لا يجوز، وعلى هذا نجمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإما أن نقول أن قتادة وحرب وسفيان كرهوا النظر النجوم مطلقا، لمن لا يأمن على نفسه أن يتأثر أو أن يقع في قلبه شيء من الربط، لمن لا يأمن على نفسه أن يقع في قلبه شيء من الربط بين الحوادث السفلية والحوادث العلية والحوادث العلوية والسفلية، فهنا نقول له يكره لك تعلم هذا المطلقة. أما من أمن على نفسه أنه يتعلم من النجوم ما يتعلق بالتسير وما يتعلق بنازل القمر بعروض من باب معرفة متى يدخل الشتاء ومتى يخرج ومتى يدخل الصيف، فهذا لا بأس به، فيحمل الكراهة على من لا يعمل نفسه على ذلك، ويحمل الجواز على من أمن. وأما التعلم الذي هو علم التأثير والسببية فهذا محرم ولا يجوز. قال بعد ذلك: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. هذا الحديث جاء من طريق المعتبر سليمان عن الفضيل الميسرة عن أبي حريز عبد الله بن حريز أن أبا بردة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه. وهذا الإسناد إسناد ضعيف، وفيه علتان. العلة الأولى: أبو حريز هذا فإنه مضعف عند جمهور المحدثين، فقد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد القطان، وضعفه أيضا ابن معين في رواية، وقال أبو حاتم، وقال ابن عدي رضي الله تعالى أن عامة ما يروي الأحاديث لا يتابع عليها، والصحيح أن حديثه ضعيف ولا يحتج به. العلة الثانية أن فضيل ميسرة قد روى عن أبي حريز، وقد ضيع كتبه رحمه الله تعالى، ثم أخذ ما روى عن أبي حريز من رجل لا يعرف، من رجل مجهول، فالفضيل ميسرة أخذ حديث أبي حريز ثم ضيع الكتاب الذي كان فيه حديث أبي حريز، ثم حدث بعد ذلك بأحاديث عن رجل مجهول لا يعرف، فأصبحت روايته عن أبي حريز ضعيفة، لأنه أضاع كتابه ولم يضبط ولم يحفظ، وإنما روى عن مجهول لا يعرف، فالحديث بالإسناد ضعيف. ومع ذلك نقول أن الحديث فيه وعيد شديد، رسول يقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. هذا الحديث وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وما على أي حال يحمل، بل وقع خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أهل البدع كالخوارج والمعتزلة أخذوا بهذا الحديث وقالوا أن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم بهذا الحديث، فهنا شارب الخمر مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والرسول يقول لا يدخل الجنة، فقالوا أن الدخول هنا منفي مطلقة، فلا يدخل صاحب كبيرة في الجنة أبدا. وهذا القول هو قول الخوارج وقول المعتزلة وقول الزيدية أيضا. الزيدية يكفرون، يعني يرون أن صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في نار جهنم، فهم يوافقون الخوارج من هذا المنطلق. إذن هذا الطوائف الثالث. القول الثاني وهو قول أهل السنة أن المراد بهذا الحديث لا يخرج عن أحوال، إما أن يحمل على أن مدمن الخمر هذا مستحل الخمر، وهنا استحلال يكون كفرا فيمنع من دخول الجنة أبدا، وكذلك قاطع الرحم يكون مستحلا لقطع رحمه فيكون ممنوع من دخول الجنة أبدا. وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة، أن من حرم شيئا أحله الله جل فإنه يكفر بتحريمه، ومن استحل شيئا معلوم من الدين بالضرورة أن حرمته فإنه يكون كافرا بهذا التحليل، وهذا عليه إجماع المسلمين وإجماع أهل العلم. فحمل أهل السنة هذا الحديث على استحلال الخمر وعلى استحلال قطيعة الرحم. القول الثاني في هذا الحديث أنهم لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء عندما يدخل الناس الجنة ويدخلها المؤمنون مع أول فتح الأبواب، يكون هناك أناس لا يدخل الجنة ابتداء وإنما يعذبون في النار أمدا ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. وهذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد لا يدخل الجنة هي جنة، جنة يحرم منها شارب الخمر وقاطع الرحم، فهناك جنان كثيرة في الجنات، منها ما هو ذهب خالص، ومنها ما هو فضة، ومنها جنان لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهناك جنان لا يدخلها صاحب الخمر ولا يدخلها قاطع الرحم، فقالوا لا يدخل الجنة جنة معينة بعينها لا يدخلها صاحب الخمر. القول الرابع أن المراد بذلك أنها على الوعيد، أنها على الوعيد، وأن هذا حكمه وعقوبته إذا أراد الله عز وجل ذلك، ثم هو بعد ذلك تحت مشيئة الله عز وجل. ويسمي أهل العلم هذا الحديث بأحاديث الوعيد، فيمرونها كما جاءت ولا يتعرضون لها، مع إجماعهم أن صاحب الكبيرة لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة أبدا، لا بد أن يدخل الجنة في مآل أمره. ويقولون أن الذي يحرم الجنة إما يحرمها أمدا وإما يحرمها أبدا، فالذي يحرم الجنة أمد هم أصحاب الكبائر، يعني أصحاب الزنا واللواط والفواحش، يحرمون من دخول الجنة إذا شاء الله ذلك مدة، ثم يعذبون في النار ما شاء الله يعذبوا، ثم يدخلون الجنة. ومنهم من لا يدخلها تحت لأن الله قد غفر له، أو أن الله جل لم يرد أن يعذبه سبحانه وتعالى، لكنه يبقى تحت مشيئة الله. وأما من يدخلها أبدا فهم الكفار والمشركون الذين خالفوا دين الإسلام. فيحمل هذا الحديث على الوعيد، وأن مرتكب وهذا الكبير وشارب الخمر أنه على وعيد أن يعذبه الله عز وجل في النار ولا يدخل الجنة، ولكنه يبقى تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر الله له، فهو في المآل داخل الجنة لا محالة، فإذا كان مسلما ومن أهل التوحيد. وأما إذا كان مشركا أو مستحلا للخمر ومستحلا لقطيعة الرحم فإنه يكون كافرا. قول ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، أولا لا يعني أن يذكر المصدق بالسحر مع قاطع الرحم ومع شارب الخمر أنهما في منزلة واحدة، ولا يؤخذ بدلالة الاقتران التساوي في الدلالة، بل قد يذكر المحرم مع المباح، وقد يذكر الواجب مع المستحب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر بالعدل الواجب والمستحب واجب، والإحسان مستحب، فلا يلزم الذكر المستحب مع الواجب أن يكون في الحكم في درجة واحدة. فهنا نقول أن الخمر شربه كبيرة، وأن قطع الرحم كبيرة، وأن التصديق بالسحر مر بنا في باب سابق أن مصدق السحر ومصدق الساحر أنه يعلم الغيب وأنه ينفع ويضر، أنه قد أشرك بالله الشرك الأكبر، كما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهم، أن سما قال من أتى ساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وذكرنا ضابط هذا التصديق أن يكون في أمر مستقبلي، وأن يعتقد المصدق أن ذلك الساحر مما يعلم الغيب، وأنه يستطيع أن يعلم الغيب دون الله عز وجل، وأنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل. فإذا كان كذلك كان تصديقه كفرا بالله عز وجل ومخرجا من دار الإسلام. أما إذا كان سؤاله دون تصديق فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا تقبل له صلاة 40 يوم. فهذا الحديث وما شابه أحاديث الوعيد التي يحذرها المسلم فيها دليل على أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء به وعيد شديد، جاء في شرب الخمر وعيد شديد عن ابن عباس وكان رضي الله عنه أن من لقي الله وهو مدمن الخمر لقيه كأنه عابد وثن. وهذا من باب الزجر والوعيد لشارب الخمر، وشارب الخمر يحرم إذا دخل الجنة من خمر الجنة، فإن الجنة فيها خمر، فإذا دخل شارب الخمر الذي لم يتب إلى الله عز وجل فإنه يحرم من خمر الجنة عقوبة له، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك قاطع الرحم أنه يحرم التوفيق في الدنيا، ويحرم أيضا دخول الجنة ابتداء في الآخرة، وأن الرحمة لا تنزل على مجلس فيه قاطع رحم، وأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كما قال لا يدخل الجنة قاطع. والمراد بالرحم هو كل من يجمعك أو يجمع والديك به رحم، فيجمعك أنت من إخوتك وأخواتك وما شابه ذلك، ووالديك أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك أجدادك وخوال والدك وخوال هؤلاء كلهم رحم. أما ما تفرع من ذلك فهو من الرحم الذي يستحب وصلها ولا يجب. أما الذي يجب فهو ما كان يجمعك به رحم أو يجمع والديك به رحم، فهؤلاء هم الذي يجب صلتهم على الصحيح. ولا شك أن المسلم كلما زاد وصله لرحمه كان أحب وأقرب إلى الله عز وجل. قال بعد ذلك فيه مسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق النجوم. عرفنا من الحكمة ثلاث أشياء: زينة ونجوم ورجوم، زينة ورجوم وعلامات، زينة ورجوم وعلامات، هذا الحكمة خلق. وقد يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها نحن ولا يعلمها من ذكر هذه المسائل، لكن قد يعلم بعد ذلك أن هناك منها ما يكون مثلا أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه، لكن هذا الذي علمنا بنص الكتاب بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الرد على من زعم غير ذلك، أي من زعم أن النجوم لها تأثير أو سبب في التغيرات الأرضية، فهذا رد، هذا زعم باطل وصاحبه واقع في محرم وذنب عظيم. المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، وقد ذكرنا أن منها ما هو محرم بل منها ما هو شرك صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مباح وجائز بل منها ما هو مستحب بحسب على حسب العلم الذي يتعلمه المتعلم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. المصدق ولو كان يعتقد أن هذا باطل نقول أنت على وعيد شديد لك لا تدخل الجنة، وأن مصدق السحر والساحر أنه يدور بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر عافانا الله وإياكم، فهو على خطر ووعيد شديد. هنا مسألة ما تسمع دائما من يقول بكسوف الشمس والقمر، وأن هؤلاء أنهم يتنبؤون بأن الشمس ستكسف ويربطون هذه بحوادث أخرى. نقول أما ما يتعلق بمعرفة الكسوف والخسوف ومعرفة نزول الأمطار ومثل وجود السحب ما شابه ذلك، أي ما يسمى بالعلم الأحوال الجوية، فهذا مبني على قواعد صحيحة، على قواعد صحيحة. فمثلا متى تكسر الشمس؟ متى تكسر الشمس؟ إذا كان القمر بين الشمس والأرض، إذا كان القمر بين الشمس والأرض وهي منازل يسير القمر، فيعرف بالحساب، يعرف بالحساب أن القمر في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيكون منزله بين الشمس والقمر فيقع الكسوف. ووقوع الكسوف له سببان، له سببان الكسوف والخسوف له سببان، سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني فهو ما يقدره الله سبحانه وتعالى من هذه الحسابات، ونزول القمر في منزل يحجب رؤية الشمس على الأرض فيقع الكسوف، هذا يسمى السبب الكوني. السبب الشرعي الذي هو شرعي أن سببه أيضا الذنوب والمعاصي، فإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا وقع الكسوف هي علامة عليه شيء، على أن هناك ذنوب وأن هناك معاصي، وأن هذا التغير قد يصيب الخلق وقد يصيب الناس بعقوبة من الله عز وجل. فكما أن القمر قد ذهب ضوءه والشمس قد ذهب ضوءها، فإنه قد يذهب الله عز وجل ما على الأرض من عقوبة تعمهم جميعا. فهو سبب حسي وسبب كوني، أو سبب حسي وسبب شرعي هو الذي يوقع الكسوف. كذلك الكسوف أيضا خسوف الشمس مثلا، فإن سببه أن يكون القمر بين الشمس والأرض، بين الشمس والأرض يقع خسوف الشمس. إذا وقع القمر بين الشمس والأرض وقع خسوف الشمس، وإذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر وقع خسوف أي شيء؟ القمر. يعني متى يقصف القمر؟ أن تقع الأرض بين الشمس والقمر، يقصف الشمس إذا يقع القمر بين الشمس والأرض. أما النظر بالقواعد التي هي أحوال جوية فإنه يقول سيأتي السحاب بالنظر بتحرك الرياح وبقرب السحب يخبر بذلك، فهذه أسباب صحيحة وحسية تشاهد، بخلاف ما يقوله المنجمون الكاذبون، فإنهم يربطون الحوادث بأشياء لا حقيقة لها ولا وجود لها ولا تأثير لها، فيكون هذا من الشرك أو من الأمور المحرم وهذا من الأمور المباح. ومع ذلك نقول لا يجوز لهؤلاء أن يقطعوا بوقوع هذا الشيء، وإنما يعلقونها بمشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.